الحالف بأن الله لا يغفر لذلك الرجل، فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد له، يعني لما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكانة، وهذا لجهله بإلهية الحق وربوبيته سبحانه وتعالى. اغتر بنفسه فكأنه جعل لها دالة على الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ التألي من الألية بتشديد الياء هي اليمين، الألية يقال آلا يؤلي إيلاء، وتألى يتألى بالياء، والاسم الألية استفهام إنكار، وفيه تحريم الإدلال على الله، فيه تحريم الإدلال على الله. والمنة يمن بأنه عابد أو نعم، وفيه تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية، يعني جعل نفسه إلها يتصرف بما عند الله، بينما هو عبد فقير إلى الله عز وجل، ينبغي أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية والتعظيم والإجلال. نعم، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. فعومل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه. قال المصنف: وفيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وكون الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لكن يلحظ معنى آخر، وهو أن هذا كما سيأتي، هذا المذنب يحسن الظن بربه. نعم، يحسن الظن بربه، ليس مجترئا، بل هو يشعر بذنبه، لأنه قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبة. أي نعم، فبهذا السبب، بحسن ظنه بربه عز وجل وشعوره بأنه عاص متعرض للوعيد، ثم هذا لما تألى على الله عز وجل وأدل على الله بعبادته، كان مجموع الأمرين سببا لمغفرة الله له. قال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى ما رواه القائل: والله لا يغفر الله لفلان، رجل عابد، يشير، قال في الحاشية: يشير إلى ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي. المذنب يقول: خلني وربي، مما يدل على حسن ظنه بالله. أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. أكل حولا هذا الذنب ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر، إنما هو من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حرم الشرك، حرم الشرك في الأولين والآخرين، الشرك الأكبر. والشرك كان حادثا، حدث في قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى هؤلاء المخالفين. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ما معنى أوبقت؟ أحبطت، أحبطت عمله أو أذهبت دنياه وآخرته. قال: صح من حديث عن أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، هذه من لعلها زائدة، أو من حديث عن أبي هريرة، رواه البغوي وغيره عن عكرمة، قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ، يعني المسجد النبوي: يا يماني تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا، يعني كأنه سمع منه ما جعله يقول له هذا القول، أو ظن أو رأى منه بعض الإدلال على الله. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته، أو لخادمه. فقال، يعني قد يقولها بغير هذه الصيغة، قد يدعو على زوجته أو على خادمه أو على جاره: الله لا يغفر لك، الله يدخلك جهنم. ما ينبغي، كل هذا لا ينبغي، إنما الذي ينبغي أن تدعو له بالهداية: اللهم اهده، اللهم وفقه للتوبة، وهكذا. فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته، أو لخادمه. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله، إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة. ثم هذا المجتهد في العبادة هو خطاء أيضا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن خطيئته أنه تعلى على الله. والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال فيقول: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ قال: فوالله لا يغفر الله لك. هنا دخل في المحظور: ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا ربي. قال: اذهبوا به إلى النار، لأنه حضر رحمة الله أو حجر على الله، يعني ما يحجر إلا على السفيه،

يقال آلى يؤالي إيلاء. آلى يؤلي إيلاء. آلى يؤلي إيلاء. وتألى يتألى. وتألى يتألى بالياء. يعني الألية بالياء. اي نعم. والاسم الألية. اي نعم. استفهام إنكار وفيه تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية. رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه. نعم. أن يعامل نفسه بأحكام العبودية. ويعامل ربه بما يجب له من الأحكام من أحكام الألوهية والربوبية. قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. فعومل هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه. قال المصنف رحمه الله وفيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره من أكره الأمور إليه. هم يكرهون الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكرهها كثير يعني من الذين شرقت نفوسهم أو شرقوا يعني بالمعروف، لأن الجنة حفت بالمكاره، بينما الهيئة قد يكون من عملها أنها تقود الناس إلى الجنة بالسلاسل، كما هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أحيانا يكون ثقيل على النفوس، لأن النفوس في الحقيقة يثقل عليها فعل الأوامر، وتحب النفوس تهوى أن تقتحم النواهي، أي شيء مركوز فيها. فمن سعد نهى النفس عن الهوى، حمل نفسه على الطاعة وأكرهها، ونهى نفسه عن الهوى وإن كانت تحب ذلك الهوى، ينهى نفسه عن الهوى، فهذا هو السعيد. سأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة ولا يجعلنا من أهل الشقاوة. آمين. نعم. وكون الجنة أقرب إلى أحدنا من شراف نعله، والنار مثل ذلك. هي نعم. يعني هذا كان ربما يكون من العصاة المعرضين لأنفسهم للوعيد. نعم. حتى المشرك لا نقطع يعني بأنه يموت على الشرك. المشرك نعم هو الشرك لا يغفره الله، لو مات على الشرك الله لا يغفره للمشرك، لكن لا نقطع لمشرك أنه يموت على الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان عمر في الشرك وكان ميتا فأنقذه الله وأحياه وأدخله ودخل في الإسلام فأحياه الله عز وجل. والصحابة معظمهم كانوا من المشركين وكانوا من أبناء المشركين، فالله أنقذهم، أراد بهم خيرا فهداهم. لكن من مات على الشرك وعلمنا يقينا موته على الشرك، نعلم يقينا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما أعيان الناس لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، خبرا يفيد اليقين. نعم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. ولاحظوا ما قال كافر، ما قال فكان أحدهما كافر، كان أحدهما يذنب، ما يدل على أنها من الذنوب التي دون الكفر والشرك. نعم. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. يعني لو قال أنت تحت مشيئة، مت على هذا فأنت تحت المشيئة، أي كان كلامه حسن، وهذا مما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة يعني في مرتكب الكبيرة دون الشرك والكفر، أنه إذا مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، والله ذو الفضل العظيم. اللهم تفضل علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فقبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. نعم. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، قال صح من حديث اذهبوا به إلى النار، لا شك أنه تكلم بهذه الكلمة وهو يعني يعلم أنها من سخط الله، لأن العلم شرط في التأثيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. نعم. فهذا لا شك أنه حمله غضبه على أن يقول على الله بلا علم، وعلى أن يسيء الأدب مع الله، وهو يعلم أن هذا لا يجوز له ولا يحق له. نعم. صحيح. إذن ظهرت المسألة من أمر بمعروف إلى أن أصبح يأمر بمنكر، إلى أن أصبح يرتكب المنكر. نعم. صح من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البغوي وغيره عن عكرمة قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يماني تعال، وما أعرفه؟ قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك أبدا. لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا، لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه، فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، قال فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ قال فوالله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما في تحذير، يعني أقول لأهل الخير في تحذير الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. نعم. لا يكون على جهة الإدلال على الله. نعم. نعم. لا يستطيلون على الخلق. نعم. لا بحق ولا بغير حق. سبت. لأن نفس الاستطالة. نعم. نفس الاستطالة مذمومة. أيه. استطالة على الخلق. نعم. سواء كان كانت الاستطالة بحق أو بغير حق. نفس الاستطالة نوع من الكبر، فإذا كان الله أنعم عليك بخير وهو حق لا يجوز لك أن تدل به وأن تستطيل به على خلق الله، بل واجب أن تشكر الله على ذلك وتتواضع. نعم. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. نعم. وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر علي عبدي على عبدي أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. أعوذ بالله من النار. نعم. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكت. وفي هذه الأحاديث بيان حظر اللسان، وذلك يفيد التحرش. لكن اذهبوا به إلى النار، نعم، يعني احتمل أنه لا يخلد فيها. إذا كان معه أصل التوحيد، إن كان معه أصل التوحيد لا يخلد، إيه قد لا يخلد فيها، وأن هذا يعني من باب الوعيد. نعم. قد يعذب الله به عدلا، قد يوقعه الله عدلا، وقد يعفو عنه فضلا. نعم. وفي هذه الأحاديث بيان حظر اللسان، خطر اللسان، خطر اللسان، وذلك يفيد بيان خطر اللسان. نعم. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وغيره وصححه. نسأل الله العفو والعافية. آمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.